الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء بقدر، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، لم يتوقع صاحبنا أن تتحول حياته من طالب مجتهد على مقاعد الدراسة في أمريكا إلى متهم يقضي عقوبة السجن خلف تلك الغضبان، بدلا من أن يرتدي بدلة التخرج ويرجع إلى وطنه ارتدى بدلة السجن ولبث فيه بضع سنين. إنه الشاب ياسر البحري الذي كانت حكايته ذات أبعاد ثلاثية. أما البعد الأول فهو بعد الأرزاق والحظوظ السعيدة. هذا الشاب الذي احترف كرة القدم في مقتبل عمره حتى كان ضمن فريق منتخب الكويت للشباب، هذا الشاب الذي دخل عالم التجارة في مقتبل عمره حينما ورث من أبيه ثروة ليست بالقليلة، وأنشأ تجارته الخاصة من خلال عدة شركات حتى ربح أرباحا كبيرة خلال سنوات قليلة. هذا الشاب الذي درس تخصص الفلسفة في جامعة الكويت وتخرج منه بتفوق، هذا الشاب الذي كافأته جامعة الكويت بأن أرسلته للدراسة إلى أمريكا للماجستير والدكتوراه على حسابها الخاص، هذا الشاب الذي وصل إلى مدينة بوسطن ونال منها شهادة الفلسفة السياسية في مرحلة الماجستير، هذا الشاب الذي من الله عليه وكان يحلم بفتاة أحلامه فتزوج من ابنة عمه ورزقه الله منها بطفلتين صغيرتين، ثم أكمل دراسته للدكتوراه في ولاية فلوريدا، هذا الشاب الذي أنشأ مشروعا تجاريا خاصا به فافتتح مقهى عربيا كلفه 300,000 دولار، ولكن دخله الشهري كان يقترب من 15,000 دينار كويتي، هذا الشاب الذي أراد أن يكافئ زوجته وطفلتيه فاشترى لهم بيتا فاخرا في ولاية فلوريدا 200,000 دولار. هكذا عاش الحظوظ والأرزاق الجميلة. وبعد ذلك بدأت فصول الابتلاء والمنع والتضييق ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وهذا البعد الثاني في حكايته. بينما كان يستعد هذا الشاب لتقديم رسالتي وأطروحة الدكتوراه في آخر فصل له في الجامعة، اتهمته موظفة تعمل لديه في المقهى، اتهمته بالاعتداء عليها والتحرش بها، وقدمت شكوى بذلك للشرطة، وقبض عليه عام 2007، وسجن لأكثر من عامين دون محاكمة. وكل محاميا أمريكيا ليدافع عنه وكلفه هذا الأمر $500,000. جميع الفحوصات الطبية كانت تشهد لصالحه لبراءته من الاعتداء على تلك الفتاة، ولكن هيئة المحلفين آزرت وأيدت أقوال الفتاة وألصقت به مزيدا من التهم ليحكم عليه بالسجن مدة 15 عاما. تنقل هذا الشاب بين 7 سجون في تلك الولاية فلوريدا. ذهب إلى ذلك السجن الذي يعرف عند المساجين باسم سجن المقبرة نتيجة العنف الكبير الذي يحصل بين المساجين. السواد الأعظم من هذا السجن من اللاتينيين والسود، وأسبوعيا تحصل هناك معركة عنيفة بين المساجين، ولكن رب ضارة نافعة. ظلام السجن الحالك لم يكسر إرادة هذا الشاب الذي حول سنواته داخل أروقة السجون إلى واحة من الإبداع والإنتاج، وصير هذا الطريق المحفوف بالمخاطر طريقا له للنجاح والتميز. معاشر الإخوة الحاضرين، الابتلاء هدايا وأرباح من الله. هذا الابتلاء سنة في خلق الله، لم يستثن منه أحد أبدا، حتى أقرب وأحب الخلق إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. المسلم لا يتمنى المصائب، ولكن لو وقع في شيء من ذلك فإنه يصبر ويحتسب ما عند الله له من هدايا وأرباح. لذلك من الطبيعي أن يتعرض المسلم، أي مسلم كان، يتعرض لأنواع من التضييق والمشقة والشدة والعسر والمعاناة والمنع والنقص والتأخير، إلا أن في طيات تلك الظلمات منحا إلهية وأرباحا ربانية. أولا، الابتلاء هو خيار الله الأصلح لنا، وكفى بذلك من منفعة وفائدة. يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. ثانيا، الابتلاء يطرد العجب والغرور من النفس، وننال به محبة الله. في الحديث: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. الابتلاء ثالثا يذكرنا بذنوبنا لنقلع عنها ونرجع ونؤوب إلى الله عز وجل. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لماذا؟ لعلهم يرجعون. الابتلاء رابعا يكشف لنا حقيقة الدنيا، وأن هذه المساحة الكبيرة من زمن الدنيا ما هي إلا عشية أو ضحاها، وفي المقابل نتحمس ونشتاق لجنة عرضها السماوات والأرض، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الابتلاء خامسا يحط السيئات والخطايا حطا ويرفع الدرجات. في الحديث: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. الابتلاء نهايته الجنة. في الحديث: إن الله تعالى يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، أي بذهاب بصره، فصبر عوضتهما بهما الجنة. وفي الحديث: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل لملائكته: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بالابتلاء سابعا يخلف الله علينا خيرا. في الحديث الصحيح: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. بالابتلاء يذكرنا الله سبحانه وتعالى بإخواننا المحرومين وآلام البؤساء. بالابتلاء تاسعا نتفكر في أخطائنا وفي عيوبنا الماضية لنعيد حساباتنا ومراجعاتنا. بالابتلاء عاشرا تظهر لنا حقائق الناس من حولنا، تظهر لنا معادن الناس الحقيقية. تلك عشرة كاملة. اللهم ارزقنا بعد البلاء أجورا مضاعفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. استغفر الله وتوب إليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلكم أيها الإخوة الكرام تتساءلون فيما بين أنفسكم، وماذا فعل هذا الشاب؟ لا شك أنكم في شوق لمعرفة البعد الثالث من حكايته، وهو بعد الأرباح والجوائز والهدايا والأعطيات الإلهية. أيها الإخوة الكرام، هذا الشاب كما يقول عن نفسه وكما كتب قصته في كتاب سماه ألف ليلة في سجن انفرادي، يقول بنفسه: لم يخفف الله عني الابتلاء سوى بلجوئي وتقربي إليه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول بنفسه: كانت قرة عيني في الصلاة، قطع أشواطا من الأزمنة، وقطع أشواطا من أوقات طويلة كلها في المناجاة بين يدي الله من خلال الصلاة، استعان بها كما أمره الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. هذا الشاب كان يشاهده كثير من المساجين وهو يصلي، مما حفزهم على أن يتعرفوا على الإسلام وحقيقة هذا الدين، ولذلك أسلم على يديه أكثر من 500 شخص في السجن، 2 منهم رئيس عصابة، وكأن الله اختار له أن يجلس في هذا السجن ليحصد تلك الأجور المضاعفة والعظيمة التي هي خير له من الدنيا وما فيها. أنشأ هذا الشاب 4 مكتبات إسلامية في سجونه المختلفة، وذلك عبر مساعدة أهله الذين كانوا يحضرون له الكتب عن طريق الشحن بطلب منه، ورغم ما كان يكابده من منع أولياء أمور السجون من إدخال مثل هذه الكتب، ولكنه استطاع في النهاية. تعلم ياسر من السجن ما لم يكن ليتعلمه خارج السجن، بالإضافة إلى إتقانه للغة الإنجليزية تعلم اللغة الإسبانية، وتعلم بعضا من اللغة الفارسية، وتعلم لغة الإشارة، بل ألف هذا الشاب خلال فترة سجنه ألف 26 كتابا، كلها مطبوع وكلها تباع في الأسواق، ويمكنكم الدخول عبر موقعه الشخصي ياسر البحري. هذا الشاب دخل السجن سنة 2007 وخرج من السجن سنة 2019، وأخرج وخفف عنه لحسن سيرته وسلوكه. هذا الشاب خرج من الابتلاء ومعه الهدايا والأرباح. اللهم يا رب نسألك اللهم أن تنصر المظلومين في كل مكان، اللهم انصر ضعفاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنا نستحفظك الأقصى ومن حوله وما حوله، اللهم اجعل المسجد الأقصى عزيزا شامخا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وعليك بالمحتلين الظالمين. اللهم زلزل أركانهم واجعل كيدهم في تضليل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء ومن الحامدين الشاكرين عند النعماء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا البحرين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير كما أمر الله عز وجل، وأقم الصلاة.